عنك حتلاقينا قبل حتى ما تنادينا. انت بالنسبة لينا مش مجرد نادينا، واحنا جنبك ودايما معاك، مهما يحصل هنفضل وراك، بأعلى صوتنا نشجع نادينا، زملكاوية والفخر لينا. مصري